بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. الماسونية أخطبوط العالم. الماسونية هي حركة يهودية سرية إرهابية، هدفها خدمة الأغراض اليهودية العالمية تمهيدا لسيطرة اليهود على جميع أرجاء العالم. الماسونية تدعو إلى الإلحاد والإباحية والفساد، وتتستر تحت شعارات خداعة مثل الحرية والإخاء والمساواة والإنسانية. يا أدعياء السلم يا سر البلاء، يا أدعياء السلم يا سر البلاء. الماسونية حيث يدل اسمها بأن من يدخلها يمكن أن يتأهل ويترفع في درجاتها، وفيها 33 درجة. الماسونية كما يتم قبول العضو الجديد الماسونية في جو مرعب ومخيف وغريب، حيث يقاد إلى الرئيس معصوب العينين وما أن يؤدي يمين حفظ السر ويفتح عينيه حتى يفاجأ بسيوف مسلولة حول عنقه، ومن حوله غرفة شبه مظلم فيها جماجم بشرية، وكل ذلك لبث المهابة في نفس العضو الجديد. أسئلة للأعضاء الجدد في الماسونية. سؤال: على أي شيء أقسم؟ جواب: على التوراة. سؤال: هل علمت بكتاب سوى؟ جواب: نعم، هناك إنجيل وقرآن، وهذان لشرذمة خارجة عن الإيمان والبشرية. سؤال: هل تؤمن بهذه الكتب؟ جواب: كلا، أؤمن بالتوراة فقط. سؤال: من ربك؟ جواب: رب إسرائيل والمؤيدين لإسرائيل. إسلامنا فيه المنى، إسلامنا اليقين، كتابنا منارة، رسولنا الأمين. إسلامنا فيه المنى، إسلامنا اليقين، كتابنا منارة، رسولنا الأمين. المنظمات الماسونية السرية: منظمة بلوتو الماسونية، ومنها منظمة أنور شيسيت، ومنها منظمة ثيروي درست الماسونية. المنظمات الماسونية السرية: الماسونية هي الماسونية الماركسية، البرولي تالية، منظمة الروتري، منظمة الريفوري. ومن الملوك والرؤساء: إلى سيلاسي إمبراطور أثيوبيا، وجلالة محمد رضا بهلوي إمبراطور إيران، وهنا فاروق الأول ملك مصر السابق، وهنا كوناردج هيلتون اليهودي الماسوني، وهو صاحب فنادق هيلتون الشهيرة والمنتشرة في أكثر مدن العالم، حتى أن الماسونيين يعقدون اجتماعات دورية في هذه الفنادق. عقيدة الماسونية: فإن الماسونيين يكفرون بالله ورسله وكتبه وبكل الغيبية. عقيدة: ويعتبرون ذلك خزعبلات وخرافات. عقيدة: فحقيقة عقيدة الماسونية هي هدم كل المبادئ الإنسانية. ومن يبتغي غير الإسلام دين فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. دور الماسونية في الدول العربية: فأول محفل ماسوني تأسس فيه مكان في مدينة بيروت، واسمه محفل فلسطين. ازداد نشاط المحافل الماسونية في سوريا ولبنان. الماسونية فقد كان لهم في مصر في تلك الفترة موقف سياسي خطير أيدوا فيه الصهيونية تأييدا صريحا. الماسونية. وأما دولة الأردن فقد أسس من هاجر إلى عمان من الماسونيين محفلا ماسونيا تابعا للمحفل الأسكتلندي. الماسونية أخطبوط العالم. القسم الماسوني: وإني أرضى بأن تعلق جثتي في محفل ماسوني لأضحى عبرة للداخلين من بعدي. قسم: ثم تحرق ويذر رمادها في الهواء. فما حكم الإسلام في الماسونية؟ اعتبار الماسونية من أخطر المنظمات الهدامة على الإسلام والمسلمين، وأن من ينتسب إليها على علم بحقيقتها وأهدافها فهو كافر بالإسلام مجانب لأهله. إسلامنا حضارة، إسلامنا عطاء، إسلامنا قوة، إسلامنا فداء. سيف على رقابهم، سيف على الظلام، سيف على مؤسسة صهيل اليرموك تقدم: الماسونية أخطبوط العالم. محاضرة لفضيلة الشيخ ممدوح الحربي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد: أحييكم إخواني في الله بتحية الإسلام وتحية أهل الجنة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله تعالى كما جمعنا في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته بجوار الحبيب الخليل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، آمين. ونتكلم هذا اليوم أحبابي في الله عن الماسونية أخطبوط العالم، وحديثنا سيكون بإذن الله تعالى تحت العناصر التالية: التعريف بالماسونية ونشأة الماسونية، ثم أشهر الشخصيات الماسونية، ونتكلم كذلك عن الهيكل الهرمي التنظيمي للماسونية العالمية ومنظمات الماسونية السرية، ثم القسم الماسوني ومنهج الماسونية في اصطياد فرائسها ومخططات الماسونية العالمية، ثم عقيدة الماسونية وموقف الماسونية من النصرانية، ثم نتكلم عن دخول الماسونية في البلاد العربية والمحافل الماسونية، وأخيرا نتكلم عن حكم الإسلام في الماسونية العالمية. فنقول بالله التوفيق والسداد: الماسونية هي حركة يهودية سرية إرهابية هدفها خدمة الأغراض اليهودية العالمية، وذلك في تدمير الأديان وتمزيق الشعوب تمهيدا لسيطرة اليهود على جميع أرجاء العالم، وذلك لتحقيق تعاليم توراة اليهود وتلمودهم وأحلام كهنتهم الحاقدة. وهذا ما أكده الحاخام إيمانويل روبينوفيتش في اللقاء الخاص لمجلس الطوارئ للحاخامات الأوروبي، والذي عقد في مدينة بودابست في 12 آذار لعام 1952 للميلاد، حيث قال: لن تكون هناك أديان بعد اليوم، ويجب علينا الحفاظ على شعائرنا وتقاليدنا اليهودية، وذلك من أجل الحفاظ على تميز طائفتنا اليهودية. انتهى كلام الماسوني إيمانويل روبينوفيتش. وهناك من عرف الماسونية بأنها منظمة يهودية سرية هدامة إرهابية غامضة محكمة التنظيم، تهدف إلى ضمان سيطرة اليهود على العالم، وتدعو إلى الإلحاد والإباحية والفساد، وتتستر تحت شعارات خداعة مثل الحرية والإخاء والمساواة والإنسانية، وجل أعضائها من الشخصيات المرموقة في العالم من الرؤساء والملوك والأمراء والتجار والأعيان، ويقيمون ما يسمى بالمحافل للتجمع والتخطيط والتكليف بالمهام تمهيدا لتأسيس جمهورية يهودية عالمية كما يعتقدون. أما التعريف اللغوي للماسونية فهي مركبة من كلمتين فرنسيتين، الأولى فارتك أي ألباني، والثانية ماسون أي الصادق، ولهذا فهم يلقبون بالبنائين الصادقين أو البنائين الأحرار. أما عن نشأة الماسونية فالبعض يقول أن المؤسس الأول للماسونية هو هيرودوس الثاني الذي كان واليا على القدس لدولة الرومان، وقد أسس في القدس بالاشتراك مع مستشاريه اليهوديين وهما أحرام أليبود ومؤاب لافي جمعية سرية باسم القوة الخفية، وكان هدفها مقاومة دعوة المسيح عليه السلام، لأنه أي المسيح كان يبشر بزوال هيكل سليمان حتى لا يبقى فيه حجر يلامس الآخر. يقول شاهين مكاريوس وهو رئيس المحفل الماسوني في مدينة القاهرة في جمهورية مصر العربية، يقول هذا الماسوني: الماسونية أكبر الجمعيات وأغناها وأشهرها ولعلها أقدمها أيضا، وقد ذهب الناس في قدمها مذاهب مختلفة، فبعضهم قال إنها أنشئت في هيكل سليمان، وبعضهم ردها إلى كهنة المصريين، وآخرون إلى كهنة الهنود، ويزعم غيرهم أن مؤسسها الحقيقي لا يزال مجهولا، ولا يبعد عن التصديق أن العالم لم يخل من جمعية سرية منذ نشأته، ويغلب على الظن أن منشأ هذه الجمعية كان في روميا سنة 17 قبل الميلاد. انتهى كلام هذا الماسوني شاهين مكاريوس. أما إذا أردنا أن نتكلم إخواني في الله عن أشهر الشخصيات الماسونية، فأولهم رجل اسمه ميرابو، الذي كان أحد مشاهير قادة الثورة الفرنسية، ثم جاء بعده مازيني الإيطالي، ثم الجنرال الأمريكي ألبرت مايك، الذي فصل من الجيش الأمريكي لارتكابه فضائع وحشية تحت شعار الأعمال الحربية، ونجحت الماسونية في استغلال حقده وغضبه على الشعوب لخدمتها، حتى أصبح المشرف الأول على الماسونية في العالم والمخطط لها في تنفيذ برامجها ووضع الخطط التدميرية للماسونية في العالم، حيث استقر إلبرت مايك في مقر هادئ بمدينة صغيرة في أمريكا وهي ما تسمى بليتل روك، واعتكف قرابة 12 سنة وهو يدرس دراسة مستفيضة عن المخططات المستقبلية للماسونية في العالم، وعندها خرج بمخططه الرهيب الذي يسمى بمخطط بايك العالمي، ويشتمل على الآتي: أولا، إعادة تنظيم المحافل الماسونية في جميع أنحاء العالم. ثانيا، تأسيس 3 مجالس مركزية عليا، مقرها الأول في بلدة تشارلستون في الولايات المتحدة الأمريكية، والثاني في مدينة روما بإيطاليا، والثالث في مدينة برلين بألمانيا. ثالثا، تأسيس 20 مجلس تحت إشراف المجالس العليا الخاضعة بدورها للمحفل الأعلى الماسوني، ويختص كل مركز بمنطقة معينة بحيث تغطي كل المناطق الهامة في الكرة الأرضية. جاء بعد ذلك رجل اسمه ليون بلوم وهو فرنسي الذي كان مكلفا بنشر الإباحية في العالم، حيث أصدر كتابا بعنوان الزواج لم يعرف أفحش منها عياذا بالله تعالى. ثم جاء بعد ذلك رجل اسمه كوديرلوس اليهودي صاحب كتاب العلاقات الخطرة ولاف أرديج، وهو الذي أعلن في مؤتمر الماسونية عام 1865 للميلاد في مدينة أليتش في جموع من الطلبة الألمان والأسبان والروس والإنجليز والفرنسيين قائلا: يجب أن يتغلب الإنسان على الإله وأن يعلن الحرب عليه وأن يخرق السماوات ويمزقها كالأوراق عياذا بالله تعالى. ثم جاء بعد ذلك الماسوني ماتسيني جوزيني وجان جاك روسو وفولتير في فرنسا وجورج زيدان في مصر وكار ماركس وإنجلز في روسيا، والأخيران كان من ماسوني الدرجة 31 ومن منتسبي المحفل الإنجليزي ومن الذين أداروا الماسونية السرية في العالم، وبتدبيرهما صدر البيان الشيوعي المشهور. وكذلك من الماسونيين إخواني في الله أدم وايز هاويت الذي كان أستاذ لعلم اللاهوت في جامعة إنفولدشتات الألمانية، حيث ارتد عن الديانة النصرانية وتقمص الإلحاد، فاتصل به على الفور كبار الماسونيين في ألمانيا وكلفوه بمراجعة بروتوكولات حكماء صهيون القديمة وإعادة تنظيمها وتخطيطها على أسس حديثة عصرية. أما الشخصيات البارزة من الأعيان والملوك والأمراء الذين انضموا تحت الماسونية العالمية، فيذكر مؤلف دائرة المعارف الماسونية المصورة تحت عنوان ملوك الشرق يعتنقون الماسونية المثالية ما نصه منذ 25 من كانون الثاني سنة 1948 للميلاد، وأصحاب الجلالة ملوك الشرقين الأوسط والأدنى يؤيدون الماسونية ويعتنقون طريقتها المثالية، ومنهم جلالة هيلا سيلاسي إمبراطور أثيوبيا وجلالة محمد رضا بهلوي إمبراطور إيران وغيرهما من الملوك ورؤساء الجمهوريات والأمراء ورؤساء الحكومات. إلى أن قال: وقد قرر المؤتمر السابع بالأمس في 25/4/1952 للميلاد منح صولجان السلطة حسب النص الدستوري لحضرة صاحب الشوكة العظمى القطب الأعظم حنا بك أبي راشد عميد الطرق الماسونية المثالية مدى الحياة، وذلك باحتفال كبير تحت رعاية صاحب الجلالة فاروق الأول ملك مصر السابق. واليوم قد توجت الماسونية المثالية برعاية صاحب الجلالة الملك حسين المعظم بموجب الكتاب الرسمي الذي ورد إلى دار الأحرار المثاليين في الحازمية بطريقة رسمية من الديوان الملكي الهاشمي، وهذا نصه: حضرة السيد حنا أبي راشد المحترم، تلقيت ببالغ السرور والتقدير كتابكم الكريم المؤرخ في 4/10 من الشهر السادس لعام 1957 للميلاد، فشكرت لكم أعظم الشكر نبيل عواطفكم وصادق مشاعركم وأمانيكم، وإني إذ أتقبل بالغبطة وبالابتهاج قراركم الأمثل بمنحي أسمى درجات الماسونية الأخيرة ووضع رسمي في صدر المجلس السامي المثالي العالمي، ليطيب لي أن أعرب لكم عن عميق شكري وخالص امتناني وتقديري مع أطيب التمنيات لكم بدوام النجاح في خدمة المثل السامية التي تقصدون تحقيقها والمبادئ الرفيعة التي تدأبون على نشرها لخير البشر وهداية الإنسانية. حفظ الله ذاتكم الرفيعة وأيدكم بالصحة والسعادة. والسؤدد الملك حسين بن طلال، حرر هذا المرسوم في 23 تموز 1957 للميلاد. وفي 25 كانون الأول عام 1957 صدر مرسوم الرئيس الأعظم للماسونية بتأليف وتأمين المحفل الأكبر المثالي للمملكة الأردنية الهاشمية والمنادات بدولة بهجة تلهوني أستاذا أعظم له تحت رعاية جلالة الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية ومقره الرئيسي عمان، وذلك كما دون في السجل العام للطرق الماسونية المثالية العالمية في تاريخ 2 شباط 1958 للميلاد. أما عملية تكريس الملك حسين إخواني في الله فقد جرت في 17 من شهر آيار 1959 للميلاد، على ما جاء في كتاب البنائين لحنين قطيني الذي قام هو نفسه بعملية التكريس، وقد جاء في الصفحة 27 من الكتاب ما يلي: جرى تكريس جلالته في حفلة خاصة، وكان لتكريسه ضجة عالمية كبرى، وقد قام بالتكريس الأخ الكلي الاحترام الأستاذ حنين قطيني الذي سبق وكرس جده المغفور له الملك عبد الله بن الحسين مؤسس المملكة الأردنية الهاشمية، وأن بعض ما كتب في صدد هذا التكريس ما نشرته مجلة العاصمة في العدد 74 و75 الصادر في تشرين الثاني عام 1959، وقد ترجم هذا المقال إلى اللغات الإنجليزية والفرنسية والأسبانية، ونشرته المجلات الماسونية الأمريكية في نشراتها الدورية. وكانت حفلة تكريس جلالته غاية في الأبهة، حضرها رهط من كبار الماسون العالميين، كما تولى إجراء عملية التكريس حسب طقوس الطريقة الإيكوسية القديمة مكرس الملوك والأمراء والرؤساء الأخ الكلي الاحترام الأستاذ حنين قطيني، وقد سلمت لجلالته الدرجات الماسونية الرفيعة، ونودي به أخا عزيزا وراعيا للماسونية وأستاذ أعظم شرقي، هذه درجة، وأستاذ أعظم شرقي للمحفل اللبناني للأقطار العربية. وقد كان لتكريم جلالته رنة فرح في البلاد العربية، ورحب العالم أجمع أجمل ترحيب بانضمام أخ كبير إلى البناية الماسونية، وهو صاحب الجلالة الملك حسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، ليلتقي مع إخوانه ملوك ورؤساء العالم في مختلف الميادين. انتهى إخواني في الله من كتاب البنائين لحنين قطيني. والآن ننتقل إلى الهيكل الهرمي التنظيمي للماسونية. فيتكون الهيكل الهرمي التنظيمي العام للماسونية من 3 مراحل هرمية: المرحلة الأولى الماسونية الابتدائية الرمزية، والمرحلة الثانية الماسونية الملوكية، والمرحلة الثالثة والأخيرة هي الماسونية الكونية. ونتكلم عن المرحلة الأولى وهي الماسونية الابتدائية الرمزية، حيث يدل اسمها بأن من يدخلها يمكن أن يتأهل ويترفع في درجاتها، وفيها 33 درجة، وهذا يعني أن العضو الماسوني يبدأ من الدرجة الأولى حتى الدرجة 33، وإذا وصل إلى هذه الدرجة يسمى بالأستاذ الأعظم. والماسونية في هذه المرحلة تسعى إلى ضم رؤساء الدول ورؤساء الوزارات وكبار الشخصيات التي بيدها الحل والربط في كل بلد، حتى تضمن حمايتهم لها وتسهيل مآربهم وأغراضهم وحمايتهم عند الضرورة إذا كشف أمرهم. إضافة إلى أن العضو الماسوني يعطى شهادة انتساب وعضوية يعتمدها الأستاذ الأعظم أو السكرتير الأعظم الحائز على الدرجة 33، وتكون هذه الشهادة مؤرخة بالتاريخ اليهودي وتنقسم هذه الدرجات 33 إلى 4 أقسام بحسب الألوان، وهي على النحو التالي: من 1 إلى 3 تسمى الماسونية الزرقاء، ومن 4 إلى 18 تسمى الماسونية الحمراء، ومن 9 إلى 30 تسمى الماسونية السوداء. والعضو الماسوني في هذه الدرجات يتقلب بين الألقاب التالية: المختار، المختار العظيم، الكاهن الماسوني، فارس الشمس، فارس السيف، الصليب الوردي، الجد العظيم. كما يتم قبول العضو الجديد في الماسونية في جو مرعب ومخيف وغريب، حيث يقاد إلى الرئيس معصوب العينين، وما أن يؤدي يمين حفظ السر ويفتح عينيه حتى يفاجأ بسيوف مسلولة حول عنقه، وبين يديه كتاب العهد القديم، ومن حوله غرفة شبه مظلمة فيها جماجم بشرية وأدوات هندسية مصنوعة من الخشب، وكل ذلك لبث المهابة في نفس العضو الجديد. وقد بلغ عدد الماسونيين قبل عقدين من الزمان حوالي 6 ملايين ماسوني منتشرين في أنحاء العالم، منهم 4 ملايين ماسوني في الولايات المتحدة الأمريكية، ومليون ماسوني في دولة بريطانيا وحدها، ومليون ماسوني في باقي دول العالم بما في ذلك البلاد العربية والكيان الإسرائيلي الصهيوني. أما المرحلة الثانية من مراحل التنظيم الماسوني فهي الماسونية المتوسطة أو الماسونية الملوكية، وهي تمثل مرتبة عليا في عضوية المحفل الماسوني، وهذا اللقب لا يحصل عليه إلا اليهودي، إلا أنهم رأوا أخيرا ومن باب التضليل والخديعة أن يقبلوا فيها عددا محدودا من غير اليهود، بشرط أن يكونوا قد قدموا خدمات جليلة للمحافل الماسونية العالمية. وأخيرا تأتي المرحلة الثالثة في التنظيم الهرمي الماسوني، وهي الماسونية الكونية الحمراء، وتكون محصورة عادة في محفل واحد لا غير، مكون من 12 عضوا، وهؤلاء جميعهم منتخبون من كبار حاخامات اليهود وكهنتهم وزعمائهم. وهذه الفرقة إخواني في الله غارقة في التخفي والغموض حتى لا يعرف نشاطها ولا نظامها أحد، وهم الذين صاغوا بروتوكولات حكماء صهيون، وذلك إبان المؤتمر الصهيوني العالمي الأول الذي عقد في بال عام 1897 للميلاد. وهذه الفرقة الماسونية هي أعلى الطبقات، والعجيب أن هذه الفرقة ليس لها إلا محفل واحد فقط في مدينة نيويورك، وفيه أكبر وأغنى جالية يهودية، وهم الذين يديرون الحركة الاقتصادية والسياسية، ولا يعرف أحد مقرها إلا الأعضاء فقط. وبالطبع فإن أصحاب هذه الطبقة فوق جميع الأباطرة والملوك والرؤساء، لأنهم يتحكمون فيهم، وكل زعماء الصهيونية هم من الماسونية الكونية الحمراء كهرتزل، وهم الذين يخططون في داخل العالم لصالح الشعب اليهودي. أما إذا أردنا أن نتكلم أحبابي في الله عن منظمات الماسونية السرية الهدامة، فيأتي في مقدمتها منظمة بلوتو الماسونية، وأفراد هذه المنظمة السرية هم من أصحاب المليارات وأصحاب الملايين من اليهود، الذين يتحكمون في الحياة التجارية والاقتصادية لكثير من دول العالم، فملياراتهم وملايينهم هي التي تسير الحياة التجارية العالمية، وخصوصا في الدول الأوروبية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. كما أن هذه المنظمة الماسونية تتحكم في تسيير البنوك الصناعية الضخمة في أوروبا، ومن البارزين في هذه المنظمة اليهودي يعقوب شيف، وهو من يهود مدينة نيويورك، وبيريلا فيرون اليهودي الأمريكي الذي يمتلك أكثر من 446 مصنعا للسلاح. المنظمة الثانية للماسونية هي منظمة أنور شيسيت، ومهمة هذه المنظمة هدم وإبادة الدول التي تعادي الماسونية اليهودية الصهيونية بشتى الوسائل. وقد قامت هذه المنظمة بإثارة مذبحة في 31 آذار عام 1908 للميلاد في مدينة إسطنبول، والتي ذهب ضحيتها أكثر من 68 ألف من المسلمين الأتراك الأبرياء. ومن أشهر الذين اشتركوا في هذه المذبحة الماسوني الإيطالي إيمانويل كاراسو، والماسوني التركي متر سالم والماسوني التركي جاويد وكلهم من اليهود. ومن أعمال هذه المنظمة أحبابي في الله تدبيرهم لحرب البلقان التي وقعت من عام 1912 إلى عام 1914 للميلاد، وكذلك إثارة الحرب العالمية الأولى التي قتل فيها أكثر من 8 ملايين وترك ما يزيد على 16 مليون من البشر بين مشرد ومصاب ومشوه. أما المنظمة الثالثة هي منظمة تيروي درست الماسونية، ومهمة هذه المنظمة هو القيام باغتيالات عالمية تكون نتيجتها في غالب الأحيان وقوع حروب أو حوادث عالمية. ومن أخطر الأعمال التي قامت بها هذه المنظمة اغتيال ولي عهد النمسا الأمير فيرديناند الذي اغتاله ماسوني من هذه المنظمة واسمه بيرجنيف، وقد دفعت جمعية الأخوة اليهودية لهذا الشخص مبلغ وقدره 16,000 دولار لتنفيذ هذه المهمة القذرة. ومن أعمالها أيضا الانقلاب الدموي الذي قام به الماسوني اليهودي بيلاكون، والذي نتج عنه قتل 85,000 شخص من دولة المجر، وبقي في الحكم حوالي 6 أشهر ثم تنحى عن الحكم. ومن أعمالها أيضا اغتيال رئيس وزراء دولة إيران عام 1949 للميلاد الجنرال علي رازامارا. ومن أعضاء هذه المنظمة الماسونية رفيق كوريلتان التركي الذي شغل منصب رئيس المجلس التركي في البرلمان التركي، وهو المسؤول عن مذبحة دبلي باش التي وقعت في قونيا عام 1920 للميلاد، وذهب ضحيتها أكثر من 3,500 شخص بينهم النساء والأطفال، حيث نكل هذا الماسوني الخبيث بجثثهم، وهو أيضا الذي رتب فاجعة مدينة مانيمان التركية في عام 1930 للميلاد، والتي ذهب ضحيتها حوالي 25,000 شخص من المعلمين والشيوخ والعلماء والمتدينين. المنظمة الرابعة الماسونية هي الماسونية الماركسية، وقد أثرت هذه المنظمة على دول أوروبا منذ عام 1856 للميلاد، وكان أثرها كبير جدا بين طبقة العمال والكادحين. وهذه المنظمة هي التي تنظم الإضرابات والاضطرابات العمالية في جميع أنحاء العالم. ومن الجدير بالذكر أن خالد بكداش الشيوعي السوري هو من أعضاء هذه المنظمة، إضافة إلى أن من أعضائها أيضا الشيوعي التركي المشهور ناظم حكمة. المنظمة الخامسة هي منظمة البروليتاريا، وهي من الماركسية إلا أن مهمتها تختلف نوعا ما عن مهمة الماركسية. وهذه المنظمة تقوم بتقديم المساعدة للماركسيين، ومهمتها احتلال المراكز الرئيسية في منظمات العمال وتوجيه الحركات العمالية خفية نحو الأهداف الماسونية اليهودية عن طريق ادعاء المحافظة على مصالح العمال وإنقاذهم من سطوة الرأسماليين الغربيين. ومن أهم أعضاء هذه المنظمة آرام بانارياس الذي انتدبته جمعية بونابرت اليهودية وأرسلته إلى مدينة سولانيك في عام 1915 للميلاد، ومعه أكثر من 3 مليون دولار، حيث أثر على عدد كبير من الناس في دول البلقان. المنظمة السادسة من منظمات الماسونية هي منظمة الروتري التي تأسست في عام 1904 للميلاد في شيكاغو، ولها فروع في أكثر بلاد العالم، ومن أشهر أعضائها أورخالتان التركي، كذلك من أعضائها أيضا كوناردج هيلتون اليهودي الماسوني، وهو صاحب فنادق هيلتون الشهيرة والمنتشرة في أكثر مدن العالم، ومهمة فنادقه هي السيطرة على اقتصاد البلاد التي توجد فيها والعمل على نشر المبادئ الماسونية، حتى أن الماسونيين يعقدون اجتماعات دورية في هذه الفنادق. وينتسب إلى هذه المنظمة أغنياء من الدرجة الثانية، وبعضهم ممن يسيطر على البنوك والمحلات والمراكز التجارية، وخاصة من الإنجليز. ومن المنتسبين لهذه المنظمة من الماسونية جمهرة لا بأس بها من لوردات البرلمان الإنجليزي، وقد لعب هؤلاء دورا هاما في عملية ضرب الاقتصاد المصري عام 1956 للميلاد على إثر تأميم قناة السويس المصرية.

بالأمر الواقع والاستسلام له. وأما دولة سوريا ودولة لبنان فأول محفل ماسوني تأسس فيهما كان في عام 1862 للميلاد في مدينة بيروت، واسمه محفل فلسطين، ثم توالى تأسيس المحافل الأخرى التي دخلها عدد من أعيان البلاد المواطنين والأجانب. وبعد الحرب العالمية الأولى ازداد نشاط المحافل الماسونية في سوريا ولبنان، وكانت تمارس نشاطا سياسيا مباشرا كان يظهر فيه النفوذ الفرنسي واضحا وجليا. وأما دولة الأردن فقد أسس من هاجر إلى عمان من الماسونيين محفلا ماسونيا تابعا للمحفل الأسكتلندي، ولتبرير براءة هؤلاء من موقف الصهيونية والمحافل الماسونية الإسرائيلية على أرض فلسطين قاموا بإصدار بيان قالوا فيه إن العرب لا يجوز لهم أن يخرجوا من الماسونية ويتركوا الصهيونية حرة تعمل فيها ما تشاء، وإن من واجبهم الديني والقومي أن لا يتركوا هذا الميدان خاليا من صوت العرب الداوي حتى لا ينفرد الصهاينة في بث دعاياتهم المضللة فيه بشتى وسائل الإغراء والنفوذ، انتهى قوله. ومن وراء هذه الحجة إخواني في الله قرر الماسونيون الأردنيون والفلسطينيون بتأسيس منظمة خاصة بهم سموها الحركة الماسونية العربية، هدفها التعاون مع المحافل الماسونية المتعاطفة معهم في مختلف أنحاء العالم من أجل إنصاف عرب فلسطين وإطلاع العالم على مأساة اللاجئين كما يزعمون. إلا أن مفتي دولة الأردن رحمة الله عليه في ذلك الوقت أصدر فتوى طويلة بيّن فيها موقف الشرع من تلك المنظمات اليهودية الخبيثة. أما أول المحافل الماسونية التي تأسست في الدول الغربية هي بإشراف محفل بريطانيا الأعظم، وهي كالتالي: أول محفل ماسوني في باريس تأسس في عام 1732 للميلاد، وأول محفل ماسوني في جبل طارق تأسس في عام 1728 للميلاد، وأول محفل ماسوني في دولة ألمانيا تأسس في عام 1733 للميلاد، وأول محفل ماسوني في البرتغال تأسس عام 1735 للميلاد. أما في هولندا فتأسس أول محفل ماسوني في عام 1745 للميلاد، وفي سويسرا تأسس عام 1740، وفي الدنمارك تأسس أول محفل ماسوني في عام 1745، وفي دولة إيطاليا تأسس أول محفل ماسوني في عام 1763 للميلاد. أما البلجيك ففي عام 1765، وفي دولة روسيا تأسس أول محفل ماسوني عام 1771 للميلاد، وفي دولة السويد تأسس أول محفل ماسوني في عام 1773 للميلاد، وفي دولة الهند فقد تأسس أول محفل ماسوني في عام 1752 للميلاد. وكذلك تأسست إخواني في الله محافل ماسونية رسمية في الولايات المتحدة الأمريكية ابتداء من عام 1733 للميلاد في بوسطن وفي نيويورك وفي أهم المدن الأمريكية، ولم يأتي عام 1907 للميلاد حتى كان عدد المحافل العظمى في أمريكا وحدها يزيد على 50 محفل يتبعها آلاف المحافل العادية المنتشرة في أرجاء الولايات المتحدة الأمريكية، وينخرط في عضويتها أكثر من 1,000,000 أمريكي. أما إذا انتقلنا أحبابي في الله إلى رموز وشعارات الماسونية، فمن هذه الشعارات وهذه الرموز المثلث والفرجار والمسطرة والمقص والرافعة والنجمة الخماسية، إضافة إلى الأرقام 3 و5 و7، وهي رموز وطقوس تساعد على اكتشاف النور كما يعتقد الماسونيون. والوحدة الأساسية في التنظيمات الماسونية هي المحفل، ويحق لكل 7 ماسونيين أن يشكلوا محفلا، والمحفل يمكن أن يضم 50 عضوا، وتعقد المحافل اجتماعا دوريا كل 15 يوما يحضره المتدربون والعرفاء والمعلمون. أما ذوي الرتب الأعلى فيجتمعون على حدة، ويفترض في المشاركين في الاجتماع أن يقبلوا ويأتوا بلباس معين، فهم يضعون في أيديهم قفازات بيضاء ويزينون صدورهم بشريط عريض ويربطون على خصورهم مآزر صغيرة، وقد يرتدون ثوبا أسودا طويلا أو بزة قاتمة اللون بحسب تقاليد محفلهم، وهي تقاليد غاية في التعقيد والتنوع.